عشاك أن ترضى وفينا وفينا معاداه. أترضى مع الجازل وجيه ضيع على ودعنوا إلى أعداء ببابك نوسه saksikan dia jauh أنلنا مع الأخباب. اللهم صل على محمد. الذي إليك كل الأولياء تزارعون. سين بيجين بركة، سين بيجين رحمة، سين بيجين مغفرة، سين بيجين هداية، كبيجين جنة، كبيجين استقامة. Domiri apa kui? Mu'annas, berarti yang guna ha. Tak saya pengen nur, pengen padang hati ini, padang uripe, pengen ketemu Rasulullah, pengen sing domiri mudakar. Domiri apa? Hu! Semuanya! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tak dulu sehat, saya pengen sehat.